معنا يا هو باسمك يا عظيم وكل هم من همنا يا هو باسمك يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يوم الجزم نحن سلام.